والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من البراد هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. إن هذا القرآن إيه قرآن إيه بجات من الله القرآن يقص يفرق على بني إسرائيل لبني إسرائيل وين لبني إسرائيل يمن أجرات سبزي إن أسرى له ملك تعالى لأنه يفرق من أجر يذكب بني إسرائيل له. وهم بني إسرائيل المبالو في إسرائيل يعقوب ذرية وثناته إسرائيل المبالو يعقوب نبي الله يعقوب يسلجت بني إسرائيل ويان يبالو يإسرائيل لجوس ومبال يصوق عليه ينبي الله يعقوب لجوس ناته يعقوب يمن نبي يسحاق إسحاق يمن نبي يإبراهيم يعقوب ذرية وثناته. وهم حملة التوراة يتوراة حالة النتي تتبقى يتوراة تشكاني وثناته والإنجيل إنجيلنا يتقبلنا إنجيلنا تركاريوش ناشو تشكانيوش بعلا دراوش ناشو ثوراتنا يعزوك يمان نمتقبلنا لملك ناشو موسى عليه السلام إنجيلنا يعزوك هؤلاء النصارى أكثر الذي هم أكثر الذي يعنن بزون إجد بزون نجر يترك الله السؤال هم فيه يختلفون في الدات إبة الناس اللي يجبتي نبرون جدا يترك الله السؤال يابرار الله السؤال القرآن لمثالي بمن يمثل تخالفوا لإسرائيل لجي إسرائيلويان بمن تلايتون بر كاختلافهم في عيسى لمثالي بإيسى لبذوك الفترة والبنكات كلاشو فاليهود وعيهودوك اتصروا في حقه بإيسى زوري علي بدون جركات عطفوات إنه ابن زينا يزموت لجنو بلوان مريم كيوسف خشق الماء زموت سرطة والداونو علي عيهودوك عن نتقبل المال بيوردانوس براوس من كراسة هذا الرجوت النسوناشو لمسكلم كارلو كين برو تنسوناتش بزو عدم كادر جين برو بن الله إسالك هم على يهود أي يهود تنسخ افتروا في حقك في حق إمالت أي في حق عيسى بإسالك بتقام بزو كتر نسوار والنصارى نصارى وسجوم غلو في بإسالك دمبر صلاة الفوال النسودج النزيد مو كدرجة ولا درجة سوار كدرجة ولا درجة كسول جنة ما أرجع وتكنا كقول جنة ما أرجع وطننا عند أنكو بكين يالجين ودن برلا كل المالو الله يكتاري بجادة ربط مالتنا النزي بطعام وطو النزارنا يدشعر ربط زمكافة لي من متى فجاء القرآن قرآن متى بالقول الوسط مكافة لنا ميزانوي بهنا حتى متى الحق ونفين بهنا ميزانوي هنا سويتني أصنع ما لا يتفرق قبله لكل سكات بالوارد لم يمتر أنه الحق أونتا سلوهنا نقرأ بالحق أونتا على حق أونتين أننا أما كان وينم مكافك لنا يهون ميزانوي نجريز ومتر أنه عيسى على القرآن عبد الله يا الله باريا ورسوله ملاك سنو قولت شكار عن إسقاف لا يجابلت مكافك لا يدرقو مالسي ثم يشوش منالو مكاروش منالو يفتار اللي يدرقو فقصو صلى الله عليه وسلم وين المراسي فهو مثل المطانة فلا أي نجر وزنبري تفكر رب النجر المطانة فلذي هم أنه عابد الله يا الله باريانو ما أبو داد اللم عين من لكم فرقار داد اللم باريانو يوالك وده سوى النفا مكتب ورسوله ملاك تنيانو ده من ده فراسو من ده سارلتو ده من النوم فواد اللم فران ما ده اللم ملاك تنيانو وكلماته يا الله قالوا وطئتنا يقالوا وطئتنا يقالوا وطئتنا قالوا داد اللم قالوا سباهون واد اللم يقالوا وطئتنا كن بميلو قال تجيني كن علو كونه فتأنت عيسى مالتنا نجي كن علو وما هتأني استجبتو تقالب توتا مالت عارد الله قالوا تقالب توتا مالت عارد الله بسكتنا هيك جنانين إلى مريم ودى مريم يتسلاكتو يكالو وتكيخنا وروح منه الله تفت قراتو نفسه تست عندي نفسنا عيسى والشاهد من الآية الكريمة أهم تقرانو آية من الرجو أن فيها الزيت تنقضو إتباط أن القرآن كلام الله قرآن الله تعلمه قرآن الله تعلمه لما تضمنته من الإحاطة بالكتب السابقة لما تضمنه يعكفه نجر الله من الإحاطة بذون نجر عطفه يزول بالكتب السابقة فتقدمت مسعافوش عطفه يزول قرآن توراة مالة قرآن إنجيل مالة معين يعلفه مسعافوش هلو بذون نتو منه منامن እንዳለ የመጽሐፎች ሐሳብ ሁሉ ቁርአን ውስጥ አለ እንዳለ ቁርአን ውስጥ አለ። ለዚህ እነሱ ማስተረቅና አማካኝ በሆነ ነገር ነው የሚመጣው። ሊማ ተበመነሁ በውስጡ አቅፎ ይዛል ምን ኢሃጣ ማካበር ከቦማት አቅፎ ማዝ ማለት በልኩቱል ሳቢቃ ከገንተ መጽሐፎች ወልሁክም ቢጅልም ይዞ መጥቷል ቁርአን ፊል ኺላፍ በተፈጠረ ልዩነት በይነ ጠዋኢፍ በቡድኖች መካከል አህለል ኪታብ ባለመጽሐፎቹ በበኒ እስራኤሎች መካከል በተፈጠረው ግጭት ምን ይዞ መጥቷል ሁክም ቢጅን ፍርድ ይዞ መጥቷል ፊል ኺላፍ ስለ ግጭቱ በእነማን መካከል የተፈጠረው ግጭት ከተባለ በይነ ጠዋኢፍ በቡድኖች መካከል እነዛ ቡድኖች ከየት የመጡ ናቸው አህለል ኪታብ ባለመጽሐፎቹ ሆኑ በኒ እስራኤላውያን ማለት ነው بالقسط بفتنه في بجنه زي ما تقول القرآن وهذا لا يكون إلا من عند الله عند الزهي نسجد ما لما ترشى يكون الثاني يعلو مفته زمينته هو القرآن هو من عند الله هو من قرب الثاني يسول جيس خد الزيقار المهير من ميامة لعند ان يوقف الزمين ومهون يا جبايا سيستمي ومحول كتاب سيستمي يقول اي نجر زي ما قال الله يدلوتي لا اول الثاني ورغم الليلة من ميامة قرآن جن قرآن جن لن انجل جيلي ويستفاد من مجمع الآيات اتكاهم كقراناتكو عن قطعوش ان الرجال كسب السبوع التي ساطها المؤلف مؤلفو درجر ويامد اسمنا يزر الزراسو خونك عن قطعوش ان الرجال اتباط الكلام لله الله اندم من ناكر ومذهب اهل السنة والجماعة يحاق تسوّج سنة يسنة ينبي عليه الصلاة والسلام يحاديث تكتفو شهون تسوّج اتباط ما دل عليه الكتاب والسنة حديثنا قرآن بتك ومونجر يارجع الكتاب من أن الله الله موصوف بالكلام إنا جرال للأمر يتاكين إنا جرال إذا شاء فيما شاء كيف شاء في فلق بفلقوا لفلقوا يعني جرال الله فبي جيقار بسي هذا الملك فبي جيقار بسي هذا الملك يتاكين إنا جرال أهل السنة والجماعة ومذهب أهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة والتعاقوان أهل السنة والجماعة من أين تأتي أهل السنة والجماعة من بالليل أهل السنة والجماعة الصوفي يمثال عليه إلى هذا نسو أهل السنة والجماعة إنهم باعدون كل البعد مولو بملوك أهل السنة والجماعة راكم عشر أو قونهم صوفي يوتين كابالة بسنة صوفي يصار اللي وشتات شو شتات شو براسين صوفي يناك السلام لك إثبات الكلام لله تعالى ومذهب أهل السنة والجماعة أهل السنة يسنى بالبيت هونس بيت سبو سنة والجماعة يهدك جماعة بالبيت هونس ينسو أكهد إثبات ما دل إثبات ما رجعت ما صهيرته ما دل عليه الكتاب قرآن يتكسون والسنة ينبي حديث يتطمون يك يرجع الكتاب من أن الله ما لسم الله موصوف بالكلام إن الجرى لله الله إن الجرى الله إن الجرى جن من يلو قالوا مثلا على الجهمية جميع صفاتنا إن الجرى نالس إن الجرى الله إن الجرى نالس الكلام قائم بالنفس لراس باي الله يتفكر فطر نوال في الذي فطر نوال ዝም ብሎ ድምፅ ነው። ነሙሲ የሰሙት ድምፅ ነው። መሐመድን ሚዕራጅ ላይ ሲሰሙ የነበረው ዝም ብሎ ድምፅ ነው። የሚያስተጋባ ድምፅ እንጂ አላህ ተናግሮ አይደለም ያለው። ከዛሊ ከአሽዓሪያ እንደዚሁን የሚለው ማቱሪዲ የሚባሉ ደግሞ ሙሳ የሰማው እንጨቷናት ያናገረችው እንጨቷ ላይ ድምፅ ተፈጥሮ ያ አላህ በጣም የሚገርም ነገር። አንደኛ ረድ ብንመለስ አንደኛ የሚመለስባቸው ምንድን ነው? ይሄ ክላስ ሊሰለፍ ምፋር ሰለፍን ምፋር ይስለዝህ አላሉ እንደዛ አይነት ፍልስፍና ውስጥ አልገቡም። እና አቡበክር እና ዑመር ታቢዒ ሁሉ ሰሃባ ሁሉ ይሄን ነገር አልተናገሩም። ቁርአን ያላህ ቃል አይደለም አላሉ። ቁርአን መክሉቅ ነው አላሉ። ስለዚህ ነገር ጭራሽ ተነስተን አያውቅም። ኺላፉን ተነስተን አያውቅም። ፍልስፍና ተገባ የግሪክ ፍልስፍና ገብቶ ነው ያቀረ ማለት ነው። አንደኛ ኺላፍ የሰለፊ ነው አስፋለ። ሁለተኛ አንድ ንግግር ብቻውን የሚቆም ንግግር የለም። ሙተከሊም አለው ተናጋሪ ድምፅ ነው ይወጣል። ንግግር ማለት በቃ ንግግር እንደምናውቀው ቢከላም አረብኛ እንደማንኛውም ተናገረ ማለት አንድ አካል ተናገረ ነው በቃ ድምፅ ወጣ ማለት ነው ተናገረ ነው። ይሄ واضح ነው። ሶስተኛ ብንመለከተው የቁርአን አያውን እነኒ አንአላሁ ላ ኢላሃ ኢላ አነ ፈዕቡድኒ ነው የሚለው። ሙሳን ምን አለችው አላህ እነኒ እኔ አንአላህ እኔ አላህ ነኝ ላ ኢላሃ ኢላ አነ ከኔ ውጭ በተሰጠው አምልኮ የሚገባው የለም። ፈዕቡድኒ እኔን አምልከኝ ነው የሚለው። ይሄ ድምፅ ዛፍ ላይ ተሰማ ማለት ድምፅ እኮ ነው እኔን ጌታ ያለው። እንዴት አድርጎ ከይፈ እስትካደ ይችን ቃል ጌታ እንጂ አያወጣም። ጌታ እንጂ አያወጣም ይችን ቃል። ይችን ቃል ወይ ይልሃል ቢባል ኖሮ ዳይሬክት ሌላ ነገር ተናግሯል። የቁሉ ከረቡክ ጌታ ይላል እነኒ አላህ ቢባል ኖሮ እሺ ግን ዳይሬክት ራሷ ቃሏ ከሆነች ወጣች ይሄ ነገር ለአላህ እንጂ አይሆንም ማለት ነው ይላል እከሌ እንደዚህ ይላል ስለዚህ ዳይሬክት ስፒክን እናገራለን አይደል قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لنا اماركت من نفسهم تكتاشون دايركت قال يمي لو قل يستاشون دايركت تكتاشون دايركت سوية كوالا قال يمي الكوالا يتكمتان قرآن لا يجن الله سي ايه جرر وكلامه سبحانه يجي فاتشين قال يجي فاتشين لقل من صفاته الذاتية كذات قال يتعاز بحرينه لقيامه دي اسو قال يتعاز سلهم واتصافه دي بسو سلت تجلس اجي فاتشين كلام الله يا الله نجدر يجعلني يا الله نجدر يا الله نجدر عندما يمتلت انتنا الذي يسوال الشبهة من نبر ملك كلام الله سنر يا الله نجدر سنر ودراسوا أسعدت وطال كلام الله يا الله كال سنر كلام يالو ودراسوا أسعدت وطال سبال النسو لكن دمن دن الالي في مدرسة من الوصف أن الفجر كلام الله مالك من يجر مالك كلام الله مالك كويه يفتروا مالك مهندس لمثالين عطت الله من الالي يا الله جمالي صالحين جمالين كعبة الله إن لالك هذا مني بيت الله إن لالك إن دزانو كلام الله بيت الله مخلوق عارين مني مخلوقنا بس ناقة الله يصالح جمالي يا الله جمال تبالالك مخلوق عارين لك منها أنت راس عبد الله تبالالك مخلوق عارين منها كلام الله عارين كلام راس مخلوقنا ما لكريد الله ولكن الزلين التنكك يالب باكشنا إضافة عين الجنة صفة إلاية يهي صفانة ذات تكون اكل يالله النجر ودي فيتاس الناسجا ما استغاثه هي اضافهن تشريفنا يلقنا نو ونتي يفطروا يا باهري كهونه جن صفات كهونه جن ايهون لمثال قدره الله قوه الله علم الله عزه الله حكمه الله كلام الله يبالوت مخلوق عدله باهري ناتشو ايتاي باهري ناتشو تغبنا دي صفاتن سنستغانا اكلن سنستغا يلايا ناقة الله جمل أكال الله بيت الله بيت أكال الله عبد الله سنر أكال الله هل قبسون نجر ميبال نجر قوي ميبال نجر قدراي ميبال نجر قذب ميبال نجر اوقف ميبال نجر وده جفاك أسجانه دن مخلوق عدد ان انت قبطة المثمت من دنه كلام دار كذلك باته علم الله سبحانه الله يا الله قتل الله يا الله قتل من دنه بلو مخلوقنا عيله مخلوقنا عيله فلذي كلام الله أنه علم الله مكاكل عظمة الله يا الله لئلنا بلو لئلنا يميلو مخلوق لا مخلوق عدل هارب للمخلوق عدل السمى مخلوق هنا يجيطا بهري مخلوق هنا يجيطا سلم مخلوق لهنا مكان يتم لعندي نجر عجبتي اندو عنه اندبال اليسر قلاج ينيا بهري ينيا قلاج قمت قتنة وفرت كنيو اندنو مخلوق لنا لمن انيا مخلوق سلهم يجيطا بهري دمو جيطا مخلوق سلام هنا بهري ومخلوق عدل ويستفادوا من مجموعي وكلامه سبحانه يجيكاش النجدر من صفاته الذاتية كذات جار يتخيازة بحرين لكياني هذه السو جار يتخيازة ما السو لا يقوم التلفون واتصافه به واتصافه به بس سلم الجلد ومن صفاته الفعلية ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشأته ومن صفاته الفعلية درجته يكون بحرينه ልጅታዊ ከሆነ ባህሪ ነው ሁለት አይነት ባህሪ ካላም ጌታችን በባህሪ ተናጋሪ ነው ስንል ይሄ ባህሪ ምን አይነት ባህሪ ነው ጌታችን በቃ በባህሪ ተናጋሪ ነው ይናገራል ንግግር የሚባል ነገር በንግግር ይገለጻል ስንል ምን አይነት ባህሪ ነው ይሄ ሲፋተን ዛቲይ ነው ዛቲይ ነው ከአካሉ ጋር ከራሱ ጋር የተያዘ ባህሪ ነው ጊዜ ተጠብቆ በሙሳ ዘመን ተናገረ በአደም ዘመን ተናገረ መጀመሪያ ነው እንደ ጌታችን አልነበረው በአደም ዘመን ተጠቀና ተናገረ ሙሳን ደግሞ ጥሪቲና ጠራና አናገረ ነብዩን ሚዕራጅ ጠራና አናገራቸው ይሄ ንግግር ከግዜ ጋር ተያይዞ የመጣ ንግግር ነው አይደል እንዴ ከግዜ ጋር የተያዘ ስለሆነ ምን አይነት ባህሪ ነው የሚባለው እንደዚህ አይነት ባህሪ ሲፋተን ሲዕልያ ተዛስሙላ ኮረጅ ወምን ሲፋቲ ሲዕልያ ድርጊታዊ ከሆነ ባህሪ አልዋቂአቲ የሚከሰት ይሆነ ዲመሻአቲ በፍላጎቱ ወቁድረቲ በችሎታው ሳይተከለሙ ጌታችን ይናገራል إذا شاء في فلق كيف شاء عند فلقوا بما شاء يفلقوا الملك إذا شاء ففلق جزء كيف شاء عند فلقوا عينت عن نجاجر بما شاء ففلقوا نجاجر ففلقوا نجاجر بما شاء ففلقوا ملك سنو كيف شاء يعني نجاجر وهيدة سنو إنه درى الكتاب سنو إيه دقوا صفة فعليا من الدالة ذاتية ተናጋሪነት ይችላል ወለኔዘ المتكلمን ጌታችን ከተናጋሪነት አልተወገደም ወላ ይዛሉ المتكلمን አሁንም ወደፊትም ይናገራል لانه مثنيتم الله لم يزل አልተወገደም ወላ ይዛሉ አይወገድምና ካሚለን ሙሉ ከመሆን ወልከላሙ ንግግር من صفات الكمال የሙሉነት መገለጫ ጌታችን ዱር አይደለም የሙሉነት መገለጫ ነው ተናጋሪነት ማንኛውንም ተናግሮ መልእክት አስተላልፎ ጌታችን ተናጋሪ አይደለም ብሎ ማለት አንድ ጉድለት ነው ስለዚህ ጌታችን የሙሉነት መገለጫ ነው ተናጋሪ ነኝ ብሏል እናገራለሁ ብሏል ንግግር አለኝ ብሏል አዎ አላህ ነብዩ ይናገራል ብሏል አዎ ይናገራል አህለ ወሰለ አለ አይን ወራ ምንም ፍልስፍናው ስለማለት አይደለም አሃጂ በድምጽ ይናገራል ማለት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይስማዑሁ ማን በዑደ ወማ ይስማዑሁ ማን ቀርበ የቅርቡ ሰው እንደሚሰማው የሩቁ የሚሰማዋል ብሏል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሐጅ አው ይናገራል ጌታችን ምንም ፍልስፍና ከተናገረ ድምጽ ካወጣኛን ይመስላል ምን አገርታ ولان الله وصف به نفسه الله راكم بالصبتان ووصفه به رسوله نبي جفاك ينجرال بلو جلسوال وسياتي يمطال ان شاء الله ذكر مذهب المخالفين يتقاضى ريوتي ايديولوجي ينسو اكيد يمطال في هذه المساله بذكي نقد زوريا لا امنالن مع الرد عليهم يتفطم ملسال ان شاء الله فالله فقاد لفيت يمطال ان شاء الله اتباع تنزيل القران من الله تعالى قران فالله يتورد قالنا ان ملكته قران مخلوق ادلل قران فطور ادلل قران يجيتاكن باهري نو يجيتاكن باهري يجيتاكن مخلوق اندال هو نو يجيتاكن نغير مخلوق ادلل قران مخلوق قران مندنا كلام الله نو يا الله نجدمه مخلوق نو فطور نو اندنا ادلل ادلل ይቺን አባባል እነማን ተፈትኖባታል? ማን ተፈትኖባታል? ከአይማዎቻችን ኢማሙ አህመድ ኢማሙ አህመድ እና ኢማሙ አህመድ ተገርፈውበታል በዚህ መስአል ማእሙን የሚባለው ንጉስ በዛን ጊዜ ዘመኑ የነበረው ንጉስ መخلوق ነው በሉ ያለ ዑለማዎችን ሲገል ነበር ሲጠፈጥፍም ነበር ዑለማዎች ምን ይላሉ መሰላችሁ ነሰረላሁ ሀደዲ አላህ ይሄንን ዲን ደገፈው አዳነው እረደዋል ቢአሪ በክሪን እንደርጃ አቡ በክር ይሄንን ግን ቀጠቀው ነሽ በሪዳ ግዜ ነብዩ የሞቱ ግዜ ኡማው በገፍ እንደገባ ሁሉ በገፍ ከእስላም ወጥቶ ነበር የዛን ግዜ በአቡ በክር ጽናት አላህ ደግፈው ሁለተኛ የውመል ሚህና ደግሞ በኢማሙ አህመድ በቁርአን ኡማው በተፈተነ ግዜ ደግሞ በኢማሙ አህመድ ጽናት መሐመድ ኢብኑ ኑህ የሚባልና ኢማሙ አህመድ ነበር ጽናት የነበራቸው ሌሎቹ ግን ከእውል ተጠቅመዋል መሐመድ ኢብኑ ኑህና መሐመድ ኢብኑ ኑህ የሚባልና ኢማሙ አህመድ ነበር ጽናት የነበራቸው በዛ ሰዓት ዑለማ ሁሉ ራሱ ተውል ተጠቅመዋል ቁርአን መخلوቅ ነው በሉ ተውራትም መخلوቅ ነው በሉ እንጂልም ቁርአን ዘቡርም እንደዙ መخلوቅ ናቸው በሉ ሲባሉ እነሱ ተውል ተጠቅመዋል አተውራቱ ወልእንጂሉ ወዘቡሩ ወልቁርአኑ እነዚህ ሃኡላ አልአርባዓ መخلوቁና አሉ ቁርአን ተውራት ዘቡር እንጂል ሊሉና ጣት ነው የሚያዩ ሰውየው አሚሩ ማለት ነው እነዚህ አራቱ መخلوቅ ናቸው አለ ታሁን ሲያየ ምንድነው እነዚህ አራቱ ሲሉት እሱ ንግግሩን ያዳመጠው እነዚህ የቆጠርናቸው መስሎታል ግን እነሱ እነዚህ አራቱ ናሉ ይሄን ያመታሰሉ ይሄዱ ኢማሙ አህመድን እንደዚህ እርሱም ተውል ተጠቀማላቸው አለልም እኔ እንደዚህ ማሻማ ንግግር ብናገር ኡማው ለምን ኢማምናቸው والله የዛን ጊዜ ተገረፉ ስደት ወረዱ ዘጥያ ተወረዳቸው ቁርአን مخلوق ነው ባሉ ዑለማ ሁሉ እሺ ብሎ ተቀበለም አለ የተገደለም አለ ምን አለ ፈታቸው አላደርኩም ማለት ግደለ ይከፈለክ ራሳቸውን ቤዛ አደረጉ እንደ ሻማ አቀለጡ ነው ዛሬ ላይ አልহামዱሊላህ አልহামዱሊላህ ይዛን ግዚ ታላቁ ኢማም ቢናገሩት ኖሮ ዛሬ ላይ በጣም ይፈነጭብን ነበር ግን አይፈነጭም ራሳችንን ግድ አንለቅማን እንጂ ምንም እንደሌለ እንደላላችሁ አልহামዱሊላህ ግን መጨረሻ ላይ ወልአቂበቱ ለልሙፈቲን መጨረሻ ላይ እንጉሱ ጎን ሆኖ ፈትዋ የሚሰጥ ነበር ምን ቁርአን መخلوቅ ነው በሉ ይያለ በሉ ይሄ ሰውዬ አንተ ለመገልበጥ ስለፈለገ ባንተ ላይ ኡማውን አመጽ ለመቀስቀስ ፈልጎ የፖለቲካ ጥቅም ያለው የራሱ የሆነ ተልእኮ ያለው ሰው ስለሆነ ነው በለው አላችሁ ማን ኢማሙ አህመድን ዘጥያ ተወረዳቸው ዓሊም ነበር ከንጉሱ ጎን ቆሞ ይሄንን የሚለፈልግ ሰውዬ ነበር መጨረሻ ላይ ግን والله ሰውዬው ሲያቸው ኢማሙ አህመድ ሁሉም ወዳቸዋል ያፈቅራቸዋል ኡማው አልተረጋጋም ለክታቸው መጣጣ መጨረሻ ላይ ውጧልና ከእስር ቤት አስወጣና ምን አደረጋቸው ሁለቱን ተከራከሩ አላችሁ ሲለፊ በለው መልስልህ አታይከሱ ወአንተ መخلوق ነው መخلوق አይደለም እኔ አለ ኢማሙ አህመድ ወይ ቁርአን መስልቁ ነው አቡበክር ብለዋል አላሉም ዑመር ብለዋል አላሉም ነብይ ብለዋል አላሉም እሺ ታሪዕዎች ብለዋል አላሉም ስነታሪ ለምን እላለሁ እኔ አላሉም እኔ ምን እንደነሱ ይሄዳል ሰውየውን ጠየቀው እሺ አንተ አቡበክር ብለዋል አላሉም ማመን እንደ ኢማም መሐመድ አላሉም ዑመር አላሉም ዑስማን አላሉም አሊ አላሉም ሱሐባ ሁሉ አላሉም መስልቁ ነው አላሉም ታቢዒም አላሉም አላሉም እና ለምን አልክ አይ ምን አለበት ይሄ ነው ከተመለከተ እና ማን እሱ ወደ ዘብ ይያወዶ ኢማሙ አህመድ ወደ ኢማሙ ነፈቸው ከዛለከ ወልአቂበቱ ለልሙስተቂም ግን ሆነ ሲፈና ዘመን አለ ያችን መቀበል አለብን የግድ ሲፈና ሳይመጣ በላያችን ላይ ሳይፈጠን የሆነ ሰው ሳይወድ የሆነን ሳናጣ የሆነ ደረጃ ላይ ይደርስ እና ይዋሃል አልጋ ባልጋ ይሆን እንጂ ነው ዝም ብለ የሚበለቅ ለይተካር إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى القرآن أورارد يمنرغاقت أننا كجيتا شنيمت أمهم وقوله تعالى الله بهلال وهذا يهلال قرآن يه كتاب متعافن أنزلناه يوردن يخون متعافن مبارك يتبارك يتكدس رجئت يتلابس القرآن نولال يه إجاد سلايا للقرآن وهذا يه كتاب متعافن أنزلناه يوردن يوردك هنا كيف متعافن الو حال محفوظ جيتاتين يتناجروا هنا معنا جيتاتين قال مبارك يتقدسنا بليل آية من يبال لو أنزلنا بالنورد نورو هذا القرآن يهن قرآن بالنورد نورو على جبل بترار علي بالنورد نورو لرأيته ثم لتتنبر محمد خاشعا تراروا سنكفتر سفرات هايونبر متصدعا سنكفتر هايونبر سفرات هاكتف مالتن يتفلك يقرآن عظمة يقرآن تهلاك النس يقرآن هايبة የሰውልጅ ቁርአን ደረጃው ተመልከቱ ወላሂ ይሄንን እኮ ስንመለከት እኛን ራሳችን ثم قصدت قلوبكم من بعد ذلك كالحجارة او اشد قسوة لو انزلنا بالنورد ونورو هذا القران يهن قران بالنورد ونورو يسولج لا يسيهم على جبل بترارا لا بالنورد ونورو يسولج لوتا يترارا لا بالنورد ونورو لرئيسة تاين البريان من ترارا خاشعا في فرا شرز تايو نبت متصدعا في سنكاكس في سنكاكس في سنكاكس تايو نبت من خشية الله الله نفكه كالله فراهة التنسى في سنكاكس في سنكاكس تايو نبت قرآن النشتم عقفت معلم يسول الزبين سلو الحد فارتوك عندبوك إيايو زندلو اندفكشن عندبو يفوال من بقع لا يسعى السرسل من النجل عدد لمن مجمّر إيمان يسلقه በቁርአን ሂዳያ ለማግኘት በቁርአን ለመመራ በቁርአን ታላቅነት ለማግኘት በቁርአን ለመመከር የግድ ተቋም መጀመሪያ ኢማን ያስፈልጋል ቁርአን ከላሙላህ ብለን ካሰብንና ካሳመን ከዛም በኋላ መልእክቱ ይይዛል እንሰራበታል አለበለዚያ ዝም ብሎ አረብኛ ነጻ ነው መስለ አላጀለል አቅሳ ማይኩኑ ልጀረል እንደ ተራራ ጠንካራና ደረቅ የለም እንደ ተራራ ለተራራ واذا بدلنا ايه يقول الله تعالى في ايه اخرى واذا بدلنا سنغير ايه عندنا انقط مكان ايه بليلو انقط موتا سنتكابات يمجمروان فرزن يمجمروان حج فرن ليلا سنتكابات الى الله واذا بدلنا سنغير ايه عندنا انقط سنغير مكان ايه ليلو ايات موتا سنتكا ين يا مجمروا انشرن ليلا سنتكابت والله اعلم الله يوقع فيهم الله يوقع فيهم بما ينزل بمن مورد እንዳለበት يوقع فيهم ين سنتكا الى قالوا يلالو قريش من يلالو انما انت ما محمد يلالو مفتر قطافينا انت قطافينا هذا ين عليه الصلاه والسلام لمن كنت امشي تقول كذا وكذا ትናንትና እንደዚህ ነው ሐላል ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ተለን ነበር ዛሬ ደግሞ حرام ነው የሚል ነገር አመጣ ቀያይር ኮለስ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አያን አያቦታ ላይ ይተካል አይደል ነጻላም ማንንሰክ ሚን አያቲን አው ንንሲሃ ነአቲ ቢኸይር ምንሃ አው ምትሊሃ አንዲከነ አያ አንሽራትም ወይ አንተንም አናስረሳን በቦታው ላይ እሷን የመሰለ ወይም ከሷ የተሻለ ብንተካበት እንጂ ነው የሚቆራው ስለዚህ አላህ አንድ ነገር ሐላል ነው ብሎ ያመጣው ከአመት በኋላ ይሄን ነገር ተቆጣቦ حرام ነው ቢል ችግር የለም በቦታው ላይ ይተካ ለምን የነገመረው እዛው አመት ውስጥ ይጠቅም ነበር ካሁን በኋላ ያ ነገር ግን ይጎዳል መከልከሉ ነው የሚጠቅመው ማለት ነው። አላህ ንፍልሐው ነው ያለው والله الله يعلم يميوقسهم بما ينزل بميوردو ነገር እሱ ያውቃል ጣቃሚዮት እንደሆነ ጣቃሚዮት እንደሆነ ያውቃል። ስለዚህ ቢሽርክ ግን بما ينزل بميوردو ነገር አላህ የሚያውቅሲሆን ባንዱ አያቦታ ሌላ አያት ይፈካ قالوا ይላሉ انما انت انت كل واسطه النبي ሌላ አያ ይዞ ሲመጡ ማለት ነው ሙፍተሪን ቀጣፊ ከዛብ ነው ሸታም ነው በል እንደውም አንተው ሸታም አይደለም ይላል ታላላቂ ይፈራ ይባላል ባል ታላላቂ ይባላል ከባለፈውን ሐሳብ ውድቅ ነው የሚያደርገው ባል ባል እንደውም አንተ ይፈታም አይደለም አፍተሩሁም እነሱ ብዙዎቹ ላይ ያለሙ አውቁ ማይገባቸው ምንና ነው አይገባቸው ምንና ነው متصدع من دماغ هاي تصدع من دماغ متصدع من دماغ مستنطاتك بالي علوني يفلان المسلم من دماغ من السراء بالي እሺ ምን ያለው ነው ውድቅ መስፈርት በል እንደውም ማለት እንደውም ምን ከሚለው ላይ ነው የምታወጡት እንት አለም ታደርገው ምን ነው ለተ ዲሞክራሲ በል እንደውም አንተ ውሸታም አይደለም አክተሩም እነሱ ብዙዎቹ ላይ ያለሙን አያውቁም እንጂ ያለ ነው አላህ قل بلاشو نزله روح القدس نزله اورده روح القدس يتكدسو منفس معناتنا منفس قدس يتكدسو جبريل معناتنا يتباركو يتكدسو نصهو جبريل اسمنا اورده روح معنات جبريل نو القدس معنات على مطهر نصهو معناتنا نصهو جبريل ما اورده منفس قدس معناتنا اشي قل نزله اورده بلاشو روح القدس የተቀደሰው ጅብሪል ነው ያወረደው ምርብክ ከጌታ በልሐቂ በትክክል በእውነት ነው ያወረደው የወረደውም በትክክል ነው መልእክቱም ትክክል ነው ማለት ነው በልሐቂ ሁለቱም ምትከለው በልሐቂ በትክክል እሱ ነው ያወረደው አዎ ወርዷል በእውነተኛ ሲሆን እሱ ነው ያወረደው ማለት ትክክለኛ ነው መልእክቱ ማለት ነው ለሁለት ነገር ነው የምትከለው በልሐቂ ማለት ሊዩተብተ ለምን ያወረደ ይመስላችኋል ሊዩተብተ ሊያጠና ነው الذين امنوا يامنون سوق لباتهم لا ترى اندرجات وهودا نمر يادرغون ياورده وبشرى بسرات ادرغون ياورده لمن للمسلمين لا مسلمون اجتاحوا اجاتهم لفتت سوق ولقد نعلم انه قالن بارجت انه قالن انهم منسو يقولون اندمنون انه قالن يبالالله انه قالن اندمنون من اندمنوا قريش انما يعلموه محمد يمياستمروا بشرون ሰው ነው የዱሮ ሰዎችን ተረተረፍ ያስተማረው ያንን ቅጃን ጥቶ ለኛ ጣፍ ያነብልናል አሉ። እነማ ይዓለሙ የሚያስተምረው በሸሩን ሰው ነው ሊሳኑ الذي ملاطو يذيه سو يملأ يذيه سو يملأ ይላል አላህ يلحدون اليه እነሱ የተዘነበሉበትና ያሰቡት የተጠራጠሩ ሰውዬ መሐመድን ያስተምራል ተብሎ የተጠረጠረው ሰውዬ አንደበቱ ملاطو اعجمي عربي አይደለም ንጹህ አረብ የሚችል አይደለም ወለው ተከለመ አረብየን አረብያ ቢናገር እንኳን እንደ ቁርአን በላጋ የመጠቀ ንግግር የሚናገር የመናገር ችሎታ ብቃት ያለው ሰው አይደለም አልገባችሁም እነማ ይዓለሙ የሚያስተምረው መሐመድን አሉ በሸሩን ሰው ነው የሚያስተምረው ሊሳኑ الذي ملاطو الذي يلحدون اليه እነዛ እነሱ ያዘነበሉበት ሰው መሐመድን ያስተምራል ብለው አታቸውን የቀፈሩበት ሰው አጀመዩን ምን ማለት ነው አጀመዩን ማለት አረብያ የሚችል አይደለም እንደዚህ መጥቀት ያለው አረብያ ወለው ተከለመ ሸይአን وهذا القران ደግሞ لسان عربي مبين ولتعلم تواله ንገር ማገላለጽ ብቃት ያለው ንግግር ነው القران وهذا القران ደግሞ لسان ንግግር ነው كلامه عربي عربያ ንግግር ነው ምን አይነት مبين አይበይን ግልጽ مبين አይሙበይ ገላጽ ግልጽ የሆነ ለማንም ገላጭ የሆነ ድብቅን ፍውርን ሁሉ ፍንትው አድርጎ የሚያወጣው ቁርአን ያንኛው መሐመድን ያስተምራል ምን ሰው ይገን አጀምየ እንዲገርነው ይሄንን ይያሉ انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين يميل القرآن ما تقول إيهن يالو أشي كلاتهم تسبسبوا إنه بكعات يالو هلو يمن ناغر بكعات يالو تسبسبونا قرآن يمثل عند سورة أكثر آية عمت على إيه عندهم يمثل جنهم إنسهم تسبسبوا بالأسوال عندهم يمثل عند القرآن ينفتك الجلالة عند القرآن لبن سنتك إن يدرك عند القرآن ينفر سرو يمي جبع الجلالة ما نم عرب من ناغر الأسوال ما نم تقدر يعني من يقعهم من يقوم من مثلك نحو بلاغة صرف منو وسط فنونوس اتياد الرجسو يا الله الجلال يورك الله نحو بلاغة ونكر سوي كي سموت قرآن كي سموت كم تنو جدو لمن والله يا يا لا يوقفنا جدو كتنو يلو من لان فلا لا يوقفنا جدو قل نزله إيه يندم سلمي برارة أشرح سلمي نقص كثير لما أشرح لي يقول سلمي أشرح لما أشرح أشرح ما برارة لما أورد المؤلف أزجاجو عقيدة الوصف يعني أزجاجو أستو كذر الزروب وهلا رحمه الله الله إذن الله سونا كذر الزروب وهلا الآيات أنك تقسم كذر الزروب وهلا الدال التي أقامي هنا أنك تقسم كذر الزروب وهلا أورد ما لم نعرفه كذرزر كانت وهلا مالتنا المؤلف أزجاجو من اللي أزجاجو تناسب يعني من كتابه من اللي أزجاجو عقيدة الوصية مش شرحان مالتنا فلا أزجاجو تناسب رحمه الله الله إذا الله سنة الآية أنك تقولين كذرزر وهلا أدلة حكم يهونتن على إثبات الكلام لله تعالى نقدر لأ الله ألو يملون على كذرزر كاسب له وهلا بل فور أسس مالتنا وأن القرآن العظيم يتعلق القرآن دمه من كلامه سبحانه خديتك نقدر سبحان دون وعبه شرع بلال شرع جبه في سياق الآية الدالة أقام ينقص السن يزرزر جمع على أن القرآن قرآن بمهون زريع يمياكته منزل يتورد من عند الله كالله يتورد مهون فقوله تعالى يا الله قال انجه لك وهذا يهال الإشارة تقوموا إلى القرآن الكريم كالله قرآن يهال يهي مالك من النو من النو يهي قرآن يهال واسم الإشارة في اسم الإشارة مبتدأ لمجمّر عقلنا وخبره عرفتنا درمامنا كتاب يملونه لمستالي محمد ألك قائم بلستنا قد كهولة تسمو تتفتر عرفتنا درمان محمد قائم محمد يالو مبتدأ يبالل قائم يالو خبر يبالل محمد محمد محمد محمد محمد يالو قائم قوموان لال إيه قوموان يملو خبر يبالل محمد يملو مبتدأ يبالل هذا يملو هذا يه كتاب مسحافنا عرفت نجرو الله هذا يملو اسم الإشارة مرتدانه كتاب يملو خبر ما مالتنا عرفت نجرو متواجع مع معيان على بل الزهر بونو تمثل كم يكرمنا مرتدى بتكون حارقنا خبر بتكون حارقنا مرتدى في الدمر خبر عرفت نجرو مصدر ما مالتنا هذا كتاب مسحافنا وأنزلناه يملو دمو ووتي اللجن عون لما جاجاني مرتكب إن دم الزمل ما يجاهون عن مفتاحه. إذا هذا كتاب أنزلناه مبارك لنا ترجم الدم وأنزلناه ومبارك وأنزلناه مبارك إن لو دجبو في فتان خلصت بحرياته شناته لكتاب لكتاب كتاب إن لو نجلت عليه يكتاب عجبته شناته عجبته يجد السند كم هون اللي بس ما عجبته عجبته ضرب راسه بعجبته بوت هاي مكان إيه هذا يمنه هذا وسويه بنا بتناجد يا يمني هيدو سويه يا يمني غوازو سويه بتكل ويا يتغوازو سويه بتكل يتغوازو يميلو مندنا كاسفر دمارد يا يمني غوازو سويه فيتر وربنا جن جلاجو مني كلام جلاجو هنا أنزلنا هو يالو كاسفر دنا عند كاجب تفلو هني كلام من داخله أنزلنا هو يا ورجلنا مبارك هو يتكدسة قلته يكتاب جلاج ماشوا كتاب يميلو نيجي نسألو معناته وقدم أتقدموا أكثر الله خيفة الإنزال مورد مبارك أنزلناه على لهم أنزلناه مبارك على أنزلناه أوررناه مبارك يتكدسنه على لمن يتكدسنه أوررناه لمن على لهم أوررناه كما جمّر يا مسعبك إراسه ممكن يخلص قرآن أستكاكم نيكو الصديق وقدم خيفة الإنزال مورد يملون أجكتب أتقدم النار أكثر لمن مسألاته لأن الكفار كهديانوس ينكرونها يقوموا أتال للنان يكدالوا القرآن يتورد أدلم إنما يعلمه بشر نعلم سواء استمروا خلونا نعلم ولا يكون من دمنا معنا والمبارك مبارك مالك كثير البركة رديئته يبزى مالك مبارك مالك كثير البركة رديئته يبزى لما هو مكنات القرآن مشتمل عليه يا كاتة النبوة من المنافع الدينية دينوي تكمن يزال دينوي تكمن يزال والدنوية دنيوي يزال دين يهيمان يتوين تكمن اللبت يدينوي تكمن بوسكي اللبت أدعو بالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.